كن جائعا لتحقق حلمك. ولد الشاب الأسمر ليس براون مع أخيه التوأم في ميامي بمنطقة تسمى مدينة الحرية بوسط مبنى مهجور. وعندما بلغ مع أخيه السادسة من عمرهما عرضتهما والدتهما للتبني، فتبنتهما إحدى العائلات وقامت على تربيتهما. دخل ليس المدرسة وبدأ كغيره من الطلاب بالتعلم، ولكن عندما كان في الصف الخامس تم تشخيصه بتخلف عقلي، فتم إعادته من الصف الخامس إلى الرابع. لقد كان يفشل في المواد الدراسية ويحتاج إلى دروس خصوصية مكثفة، وكانت كل أعماله المدرسية سلبية للغاية. لقد استمر بالدراسة كمتخلف عقلي حتى تخرج من الثانوية. وفي أحد الأيام، وبينما كان يقف عند أحد الفصول الدراسية منتظرا صديقه، قال له أحد الأساتذة: اكتب على السبورة. لكن ليس عندما رأى الطلاب أصابته الرهبة فقال: لا يمكنني ذلك لأنني متخلف عقلي. وعندما سمع المعلم هذه الكلمات تقدم إليه وقال: لا تقل ذلك مرة أخرى، رأي شخص آخر بك لا يجب أن يصبح واقعك. لقد صعق المعلم ليس بهذه الكلمات العميقة، وحرك مشاعره الداخلية، وجعله يفكر كثيرا بالتخلف العقلي الذي كان يؤمن به على مدى الأعوام الماضية، والذي جعل منه شخصا فاشلا محبطا لا يستطيع التقدم ولا تحقيق الأحلام. انطلق ليس بعد أن تخرج من الثانوية للعمل في شركة عقارات، ومرت عليه أوقات صعبة حتى إنه كان ينام بمكتبه ليكمل باقي أعماله المتأخرة. لقد كانت أوضاعه سيئة جدا، ورغم كل تلك السوداوية التي يمر بها، إلا أنه في كل صباح يصر ويحاول أن يحقق أحلامه. لقد كان الجميع يضحك عندما يتكلم ليس عن الأحلام وعن كونه سيصبح ناجحا في يوم ما. كانت أحد أحلام ليس أن يشتري لوالدته التي تبنتها والتي تعمل خادمة في أحد المطاعم بيتا، وكان يسأل نفسه كثيرا: هل تستطيع فعلها؟ هل يمكن تحقيق حلمها؟ كانت أحلام ليس كثيرة، وكان أقربها حلمه في أن يصبح مشغل اسطوانات شهير في أحد إذاعات الراديو. وعندما أراد ليس أن يحقق حلمه في أن يصبح مشغل اسطوانات على الراديو، سأل أستاذه عن الطريقة المناسبة لتحقيق حلمه، فأجابه: إذا كنت تريد القيام بشيء عالمي ومباشر، يجب أن تكون جائعاً، أي متحمساً، راغباً، منطلقاً لتحقيق حلمك الذي تريد. تقدم ليس بطلب وظيفة مشغل اسطوانات في إحدى شركات الراديو، لكن طلبه قوبل بالرفض بحجة أن الشركة ليس لديها وظائف. فلم يحبط ليس، بل كرر الطلب من الغد. وعندما قال له المدير: ألم أقل لك بالأمس أننا لا نملك وظائف؟ كان رد ليس ظريفا، حيث قال: ربما تأخر أحد أو طرد أحد من وظيفته. لكن المدير طرده وقال له: اذهب ولا تعد أبدا. وفي اليوم الرابع عندما دخل ليس على الراديو، وكأنها المرة الأولى التي يزورهم بها، نظر إليه المدير والغضب يملأ عينيها وقال له: اذهب واجلب لي القهوة. لقد أصبح ليس معد القهوة وليس مشغل الأسطوانات كما كان يحلم. لكن هذا ليس سلبيا أبدا كبداية. بعد فترة وجيزة أصبح ليس محضر الغداء والعشاء للعاملين في الراديو، وكان يدخل جميع المكاتب الموجودة بما في ذلك غرفة التحكم وتشغيل الاسطوانات ليأخذ باقي الطعام، وكان يتأمل في كل مرة يدخل فيها طريقة عملهم وكيف تظهر أصواتهم على المايك. وعندما يطيل الوقوف كان يطرد لأنه خادم وليس مذيع. لقد أصبح ليس يأخذ دروسا في كل مرة يدخل فيها غرفة المذيعين ليأخذ باقي الطعام، وكان يشاهد طريقة العمل. لقد كان جائعا وينتظر الفرصة المناسبة ليهجم على المذياع ويصدح بصوته عبر الراديو. وفي ذات مساء تعرض مشغل الاسطوانات في الاستوديو لتعب لا يستطيع معه أن يقوم بالعمل على الوجه المطلوب، وكان ليس ينظر إليه وينتظر الفرصة لينقض على الاسطوانات ويقدم نفسه عبر المذياع. لقد أخذ ليس دروسا كافية في كل مرة يدخل فيها غرفة الاسطوانات ليأخذ باقي الطعام. لقد انتظر عدة سنوات حتى تأتي هذه الفرصة، ولحسن حظه لم يكن في مقر الشركة ذلك اليوم سواه. وعندما تأكد أن المذيع لا يستطيع إكمال عمله، رفع ليس السماعة واتصل بوالدته وصديقته وقال لهم: شغلوا المذياع، أنا على وشك الظهور على الهواء. أغلق السماعة وانطلق إلى وحدة التحكم وأمسك المايك وقال بكل ثقة: معكم ليس محترف تشغيل الاسطوانات، لم يأتي أحد قبلي ولن يأتي أحد بعدي ليقدم لكم ما يرضيكم. لقد كان جائعا كما علمه أستاذه. استطاع فيما بعد أن يطور من نفسه ويحقق العديد من الإنجازات التي لطالما كان يحلم بها. لقد ألف كتابا بعنوان عش حلمك، وأصبح يقدم عروضا حصرية تلفزيونية لأشهر الشاشات العالمية، وقام بعمل خطابات تحفيزية لأكبر الشركات من ضمنها ماكدونالدز وشركة زيروكس وآي بي إم، واستطاع أن ينتج العديد من الصوتيات التحفيزية، وأصبح ليس براون الخادم البسيط من أشهر المتحدثين التحفيزيين في العالم، الذي استطاع بعصامية أن يبني مجدا لنفسه رغم كل المصاعب والصعاب التي مر بها. يقول ليس براون: ما حققته الآن أستطيع تحقيقه منذ زمن، لكن الخوف من الفشل ورأي أشخاص آخرين بي هو ما جعلني أوقف العمل على تحقيق أحلامي.